لو قطع من الإبهام نصف العشر، واضح الصورة؟ فأنت تركبها كيف تركبها؟ تقول ما كان فيه شيء واحد في الجسم ففيه دية كاملة، ما كان فيه اثنان طيب ففيه ايش؟ نصف الدية، ما كان فيه ثلاثة ثلث الدية، ما كان فيه أربعة ربع الدية، ثم بعد ذلك الأصابع كما قلنا عشرة، نفس الشيء أصابع القدمين، نفس الشيء أصابع القدمين، فأصابع اليدين وأصابع الرجلين في كل إصبع عشر الدية، في كل إصبع من أصابع عشر الدية. الأسنان، الأسنان في كل سن 500 إبل، في كل واحد ضرب واحد بيده أو بعصا أو بأي سن كسر سنه، كسر سنه، طبعا يجوز له القصاص، لكن احنا نتكلم عن الخطأ. خطأ زين، شلون الخطأ؟ رحت لطبيب أسنان قلت له دكتور السن هذا يؤلمني كثيرا، قال لازم يزال، لازم يزال هذا السن. قلت له توكل على الله زين، أعطاك مخدر وشال هذا بالغلط. ممكن يحدث، ممكن يحدث، حصل لك طيب زين، فإذا يمكن أن يحصل هذا، هذا يسمونه إيش؟ خطأ، لكن خطأ في حقي، يلزم الطبيب بدفع إيش؟ خمس من الإبل مقابل السن الذي أتلفه، إلا إذا كان هذا السن لبنيا يا الأطفال، لأنه ينبت مكانه سن آخر، لكن نتكلم عن الكبار، الكبار الذي لا ينبت مكانه سن خلاص سيظل هكذا بدون سن. فواحد يقول طيب يقدر يزرع، يزرع شيء ثاني، لكن يأخذ خمس من الإبل ويروح يزرع فيها زين. بس المهم أنه إذا اعتدى على سن من أسنانه ففي كل سن خمس من الإبل. طيب لو أزال الأسنان كلها كم سن أول شيء في الإنسان؟ ها؟ 32. 32 من قصة 36 يمكن تغير أسنانك غير ما ندري. طيب الآن 32 سنا، لو قلنا خمس من الإبل في كل سن، واحد عمل لك مشكلة أسقط أسنانك كلها، ما يصير بعض مرات هوشات وكذا يضرب مثلا إلى يطيح أسنانك كلها؟ طيب طيح الأسنان كلها، كل سن خمس من الإبل من 32 كم؟ 160، يعني أكثر من الدية. هذا يقول لو ذابح مو أحسن لي صحيح؟ صحيح، يقول لو قتلته أهول لي، لكن عند الله لا، إحنا لا ننظر له فقط يعني من ناحية القيمة المادية، لو قتله عند الله الجريمة إيش؟ أعظم، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب العظيم. لكن نقول هنا إذا ممكن أحيانا دية المنافع أو دية الأعضاء تزيد على الدية الحقيقية أو دية النفس بالكامل. طيب فهنا قلنا لو أزال مجموعة من الأسنان ممكن تتجاوز الدية الحقيقية أو دية النفس. أعطيكم مثال آخر أقوى من هذا، لو جاء إنسان وقطع يدي إنسان ماذا عليه؟ دية كاملة. طيب قطع رجلي دية ثانية. طيب قطع لسانه دية ثالثة. طيب أصابه بالصمم دية رابعة، واضح ولا لا؟ أصابه بالعمى ممكن أحيانا يأخذ خمس ديات وهو حي، ما زال ما مات حي، اترك إيدين ورجله، ما جاء حق إيدين ورجله، أذهب سمعه وبصره وعقله وكذا مثلا منافع كما سيأتي. طيب قد يدفع أكثر من دية، قد يدفع أكثر من دية في تعديه على الآخر. طيب إذن نعيد مرة ثانية قراءة هذه، يقول ما أتلف ما في إنسان منه واحد كالأنف واللسان، الأنف إذا قال قلنا إيش؟ كله. طيب والذكر ففيه دية كاملة، ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما يعني أحد اليدين أحد الرجلين أحد العينين وهكذا نصف الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية كامل، جفن هذا جفن العين الآن العين في جفن تحتها وجفن غير الرموش، غير الرموش الجفن نفس الجلد هذا. طيب أيضا هذا منه أربعة كما الرموش منها أربعة، لو أشال الجفن مع الرموش ربع الدية، لو أزال الرموش بروحها أيضا ربع الدية. واضحة الصورة؟ واضحة؟ لو أزال رموش بروحها ربع الدية، لو ما كان عند رموش وأشال الجفن ربع الدية، يعني الرموش مع الجفن معا ربع الدية، كل واحد بروحها ربع الدية أيضا. واضحة؟ واضحة؟ نعم. قالوا في الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، وكذا أصابع الرجلين نفس الشيء. وفي السن قال خمس من الإبل، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة. طيب أحيانا يصيب السن بس ما يكسره، بعمل معين أو شيء خطأ أو شيء السن يقلب أسود، ممكن؟ ممكن. فيه أيضا خمس من الإبل كان نزاله، كان عمل لعيب في السن حتى أو كسر جزءا منه، كسر جزءا منه أيضا خمس من الإبل، يعني إن أزاله كله خمس من الإبل، إن كسر جزءا منه خمس من الإبل، إن سوده خمس أيضا من الإبل. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة شيء ومنفعة مش ونكاح وأكل وصوت وبطش. وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية، وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. نعم. أيضا المنافع، إذا أذهب المنافع إما أن يذهب المنفعة كلها وإما أن يذهب بعضها، يعني يضربه على أذنه فيصير ما يسمع، هذه فيها دية كاملة. إذا كان لا صار ما يسمع من هذه الجهة ويسمع من هذه الجهة فيها إيش؟ نصف الدية. إذا ضربه لا يسمع بس صار سمعه ضعيفا، صار هذه حكومة، هذه حكومة تأتي ذكر الحكومات، يعني يغرم، يغرم تغنية لكن ما فيها دية، ما فيها الدية وإنما غرامة. طيب فإذا أذهب منفعة، سواء منفعة منفعة السمع أو البصر أو الكلام أو النطق الصوت، الكلام واضح، الكلام اللي هو مخارج الحروف كذا يتكلم كلامه واضح، هذا كلام. الصوت تشوفون بعض يعني المعاقين ما يقدر يتكلم لكن في صوت، لكن ما يقدر ما عنده مخارج حروف لكن في صوت، يقول آ آ آ واضح له، عنده صوت بس ما عنده كلام مفهوم، ما لكن في صوت. فهذا إذا أذهب صوته أيضا فيه دية كاملة، وإذا أذهب الكلام فيه دية كاملة، إذا أذهب السمع فيه دية كاملة، إذا أذهب البصر فيه دية كاملة، إذا أذهب الإحساس فيه دية كاملة، أذهب الشم الذوق فيه دية كاملة. كذلك لو خلى أحدب، كان رجل يمشي طبيعي كذي ضربه بصوب النخاع أو غيره أو كذا فصار يمشي هكذا محد، دية كاملة. طيب فهذه المنافع إذا أصابها الشخص ففيها دية كاملة إذا كانت يعني انتهت منافعها. وإذا قال تجب الدية كان في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح، طيب يعني صار ما يقدر يتزوج مثلا، ضربه على ذكري أو شيء ما يقدر يجامع أهله وكذا وشيء، فيه دية كاملة. طيب وأكل منعه من الأكل كذلك زين، فيه دية كاملة. وصوت وبطش يعني إدينا صار وجودها كعدمها، ما يقدر يتصرف فيها، طيب يعني شبه شلل باليدين، ما قطعها لكن شبه شلل، كذا كان فيها دية كاملة. إذا كان لليدين، إذا كان يد واحدة نصف الدية، إذا كانت اليدين فهي دية كاملة. قال وإن أفزع إنسان أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم عليه ثلث الدية. يعني واحد جاء وفاجأ صرخ بوجهه، يحدث بعض المرات على الغشمرة، بعض الناس يبي من باب الضحك والغشمرة والاستخفاف بالآخرين وكذا يجي يطلع بوجهه مثل خرعة، هذا ينصرع مثلا أحيانا يذهب عقله دية كاملة. طيب إذا كان لا ما ذهب عقله لكن صار يبول على روحه لا إراديا مثلا من هذه الخرعة، هذه صار يبول لا إراديا، ينظر هنا إذا هذا البول لا إرادي. قال الطبيب قال هذا سيستمر معه طول حياته دية كاملة. إذا قال الطبيب لا هذا سيعالج، يأخذ له فترة يعالج ثلث الدية. واضح؟ فإذا حتى هذه الأشياء سواء كان بصوت أو ريح أو غائط أو بول كل هذه فيها الدية كاملة إذا دامت معه، إذا كانت مؤقتة فيها ثلث الدية. يعني توقف من الغشمرة، ما في غشمرة بهالأمور هذه، يعني واحد يكون جادا في هذه الأمور. طيب قال وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه. يعني اللي قلنا قبل قليل أن تجتمع أكثر من دية وهو ما زال حيا، أكثر من دية وهو ما زال حيا. لا لو فرضنا تذكرون كلكم إن شاء الله يعرف حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فجاءوا إلى الرعاة فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم، هذه ثلاث ديات لو ما ماتوا، لكن تركوهم حتى ماتوا. لكن لو فرضنا أنهم ما ماتوا، اليدان دية والرجلان دية والعينان دية، فلو أضر بسمعه أيضا أو أضر بشمه أو أضر بفمه بلسانه يعني قطع لسانه، طيب الشفتان كم فيهم؟ الشفتان دية كاملة، والشفة السفلى والشفة نصف الدية. بعضهم ترى ما يرضى، بعضهم يقول ترى العليا مو وايد، ترى أهم شيء اللي تحت، يقول واضح. فيجعل ثلثي الدية للشفة السفلى وثلث الدية للشفة العليا، يقول اللي تحت هي اللي تصعب تنزل، واضح ولا لا؟ فيعتبر الدية السفلى أهم من الشفة العليا، فيجعل لها ثلثي الدية وهذه لها ثلث، وأكثر أهل العلم نصف بالنصف، يعني ما في مشكلة. فالقصد أنه إذا أذهب يعني منافعه فعليه دية كاملة. قال وأرش تلك الجناية بعد، يعني لو ضربه على رأسه ضربة شج رأسه، لكن هذه الضربة سوت له جنون مثلا، ما قام يدرك، قام ما يشوف، قام ما يتكلم مثلا، ممكن تحضر يقول هذه صوب كل واحدة لها دية، والشجة هذه أيضا لها حكم خاص بها كما سيأتي في الشجاج شرط عام يتكلم عنها. قال وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، يعني لو قطع أذنه ولسانه وكذا وبعدين مات هذا الذي قطعت منه هذه الأشياء، مات دية واحدة خاص، صار كالقتل والتمثيل كأنه قتل ومثل به، لكن تكلم عن هذا سيعيش معذبا، فتدفع لكل منفعة أذهبتها أو يدفع لكل منفعة أذهبها دية كاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هل عنده سؤال؟ ما شاء الله لا يكون سوين جرائم انتم، بس تبوا نشوف ايش عليكم. يلا نبدا بالاخير، تفضل. وين انت؟ لا يعرف اذا كان اذا سقط ادميا ما يصير، احنا نتكلم عن واحد قريب يولد، مو مجرد حمل، ليس مجرد حمل، لا يسقط آدميا، فيبين ذكر أو أنثى. لا هذا ما في دية، هذا لا. اللي جنبك عشر دية أمه، طيب شو المشكلة؟ شلون ضربه واحد؟ ضرب بطن أمه فمات الذي في بطنها. طيب هي قتل لكن لم يخرج إلى الحياة، صار آدميا هنا الآن، ما زال حملا له حكم، وإذا خرج حيا له حكم آخر. لا ما خرج من بطن أمه، ما كان حي، حياة خاصة هذه. اللي في بطن أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ضربت المرأة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة نصف الدية وحكم على الجنين بعشر دية أمه. دية كاملة عليه إذا كان في السمع، إذا كان في السمع والكلام ديتان. المهم إذا كان الطبيب هذا، إذا كان هذا الطبيب حاذقا ومؤتمنا ولم يتعدى ولم يقصر ليس عليه شيء، وأخذناه مر علينا. لكن إذا كان هذا الطبيب متعديا أو مهملا، طيب يعني في تعدي من الطبيب أو تقصير، هنا يحاسب. لا بس يكفي. هل المجني عليه أن يختار يقول أو لها الحق في الدية والقصاص؟ أي طبعا إذا كان عمدا، إذا كان عمدا له القصاص أو الدية، أما إذا كان خطأ ليس له إلا الدية. قلنا أن تدد أو الدهب، من يقوم بشيء؟ هل تقوم بالأحضن؟ لا ينظر فيها ولي الأمر. ولي الأمر، ولي الأمر ينظر. طيب شيخ السؤال الثاني، هل تكون من الإبل أو من الذهب؟ نعم. السؤال الثاني شيخ، لو تعدى رجل وذهب سمعه وبصره بعقله ما يعذر شيخ نفس العقليين؟ يعني لو لا يعاقب. قيل الدية يقول إذا واحد اعتدى على شخص بأن أذهب عينيه، غير قضية الدية أيضا يعاقب، خاصة إذا كان متعمدا. نعم. إذا كان خطأ ما في عقاب. نعم. قال هو تظلم دية قتل خطأ، تظلم دية قتل خطأ كل من إحرام إحرام مكة وإحرام وشهر إحرام. قال الثلث، هل أصل من الثلث؟ الثلث كثير استدلال بذلك. قال الثلث الذين قال في ديتان، إيه هم قالوا كل من ثلاثة ثلث، إيه سمع ترى دية كاملة، لكن الثلث هذا هل أخذ من الثلث؟ الثلث كثير. لا لا لا لا، لكن قالوا إنه يعني إذا اجتمعت هذه الثلاثة ففيها ديتان، إذا لم يحدث أحدها فنص ثلثان، إذا حدث واحد ثلث. تقديرية هي، نقل عن بعض الصحابة عن زيد بن ثابت، لكن الظاهر الله عنه لم يثبت. نعم. آخر سؤال. دية تحت المرأة التي تقتل جنينها الإجهاض يعني. ها؟ الإجهاض. الإجهاض. الإجهاض فيه تفصيل، إذا كان الإجهاض قبل أن يكتمل الجنين، يعني ما زال كما يقال في أول الأشهر، يعني ما زال دما قطعة دم، فهذه تعاقب على هذا. ما يقال قتلت نفسا، لكن إذا تكون له رأس ويدين بعد أن يخرج يعني صورة آدمي فهذا فيه الدية. إذا خرج بصورة آدمي، أما إذا خرج قطعة لحم فهذا ليس فيه الدية. الله أعلم. نعم. أشكلت عليه قاعدة المرأة والرجل يتساوون في أقل من الثلث. مثال شيخ، إذا قطع الأصبع الثالث لا كالرجل إيه الرابع، أما الرابع تصير على النصف، تصير على النصف. إذا وصل الثلث، إذا وصل الثلث خلاص المرأة نصف الرجل. إيه؟ الرابع معناته بس تعدى الثلث. ثالث شيخ، ثالث ديته صارت اعلى من ايه لان دون الثلث. اعطيك مثال، لو اصبر، لو قطع ثلاثة اصابع ايش فيها؟ فيها 30. لو قطع اليد نصف كم؟ 50. يد واحده المراه 25. فهي من التعدى، من توصل الثلث تصير على نصف من الرجل خلاص. إيه لكن أقل من هذا الأسنان نفس الشيء، أسنان لو كسرت الأسنان من المرأة، طيب 5 ملي إبل على كل سن، عرفتون؟ إيه ما له شو تأخذ له 160 ملي إبل. إيه ضرب الأربعة. أي واضح واضح، بس إنها على أساس إن الأصل إن هي نصف دية الرجل إلى الثلث، دون الثلث لا تساوي. هنا نعم. هل في دليل على تعيير هذا الثلث؟ هو كل هذا جاء في حديث عمرو بن حزم، عمرو بن محمد بن حزم جاء فيه الحديث، والحديث هذا فيه إرسال، فيه إرسال، ولكن ذكر ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن الأمة تلقته بالقبول هذا الحديث، وجل مسائل الديات هذه تقريبا فيها شبه إجماع، فخاصة التي وردت في حديث عمرو بن حزم، ومنها أن المرأة على الثلث من مساوية للرجل فيما دون الثلث، فوق الثلث تكون نصف الرجل. بعد ما تكون الثلث ثلاثين تبقى ما تغير، بس كل شيء فوق تبقى مثلا. هو كل شيء فوق من الثلث وفوق. الأصابع تبقى مساوية للرجل. إيه. مساوية للرجل. تصير ثلاثين. إيه. ليش في الرابع ما نقول تصير عشرين، نقول تصير 35 مو 20. ليش 35؟ لأن فوق الثلث يكبر يصير هو النص. مو يعني مو ثلاثين. أنت تحس إن كل الأصابع تنحسب على النص. بس ما في 70 عشان تصير بالنص. المرأة إيه 500 إبل. عشر عشر. عشر مئة إبل. حتى المرأة. عشر بالثلاث. الثلاث أصابع. عشر مئة إبل كالرجل. لما توصل للرابع يصير خمسة بدل عشر. لا والخامس. هم خمسة. بعدين ما راح تصير على النصف من الرجل. في الرجل 50 هي 40 ما صارت على النصف. أدري بس إذا صار 5 أصابع تصير هي 40 هو 50 زي ذا اليد كلها نص 25 صارت 25. أنت راضي ب 25 ولا مو راضي؟ إذا اليد كلها لا إذا اليد كلها نص 25 بينما انت تسوي باربع اصابع 35 زين شلون 5 اربع اصابع 35 وخمس اصابع 25 قبلها كما هي. لا لا لا لا هي في الثلث في اقل من الثلث مساويه للرجل، فان وصلت الى الثلث خلاص صارت على النصف من الرجل والله اعلم. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.